الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نبدأ إن شاء الله في درس صحيح مسلم. قبل أن نبدأ الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أسأل أنواع البيوع، البيع المطلق هذا صحيح؟ توافقون؟ طب إيش هو البيع المطلق؟ بيع السلعة بالثمن، ده يسمى بيع مطلق. طيب النوع الثاني، الصنف الثاني من أنواع البيوع، طيب بيع الصرف هو نقد بالنقد، يعني الدرهم بالدرهم أو الدرهم بالدينار أو الدينار بالريال كما سنبين في الربا. الثالث أنواع البيوع المقايضة. أحسنت، المقايضة إيش معناها؟ صح، السلعة. أحسنت، هذه المقايضة، اللحم بالحيوان، البر بالتمر. بيع الغرر كما قلنا هو بيع مباح في الشرع، لأن الأصل في المعاملات حل إلا ما دل الدليل على المنع. نعم، أنا أقول بيع الغرر يباح أصالة، لكن عليه قيود حتى يتبايع به الناس. ما هي القيود التي تكون على بيع الغرر حتى يتبايع به الناس؟ أخطأتم جميعا، بيع الغرر أصالة حرام، ليس في حلال، هو همكم فتهمون، ما بتستيقظوش إلا لما الله يهديك. بيع الغرر أصالة حرام. طيب بيع الغرر حرام لأنه غب، وهو ثلاث أقسام. القسم الأول سنت، الجهالة بإيش؟ بالسلعة، بس كده سنت. الجهالة بالسلعة كمًا وكيفا، كمًا يعني إيش؟ لا، كمًا يعني مش عارف هو كيلو أو رطل، خمسة رطل باخد البلش اشتريها، مش عارف وزنها ومقدارها، هذا بيع لا يجوز، جهالة بالكم أو الكيف. الكيف إما الجودة والرباءة، وإما مش عارف أصلًا داخل العلبة هذه إما مسك إما ريحان، مش عارف أصلًا. طيب خير. الثاني من الغرر الجهالة بالثمن. كيف سنت الحاجات دي كلها فصلناها ولا ما فصلناهاش؟ فصلناها في الحادثين. الغرر الثالث الجهالة بالأجل. الجهالة بالأجل صح. نبدأ إن شاء الله في درس صحيح مسلم. رواه مسلم في صحيحه عن قتيبة بن سعيد وعن يحيى بن يحيى الحنظري وعن محمد بن رمح عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر، احفظوا سلسلة الإسناد هذه، عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن حبل الحبل. الحديث مرة ثانية، رواه مسلم في صحيحه عن يحيى ابن يحيى ومحمد بن رمح. لما أقول محمد بن رمح بدأ إيش؟ اسمه إيه محمد بن رمح بالنسبة ليحيى بن يحيى؟ متابع، هو راه مقرونا به، يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. حول الإسناد، حاء المكتب ينظر فيرى، حاء يعني حول الإسناد، مسلم عن قتيبة بن سعيد، يبقى قتيبة بن سعيد متابع لمن؟ يحيى بن يحيى. ليه ما يكونش متابع لمحمد بن رمح؟ لأن محمد بن رمح ما جاء في الإسناد أصالة، جاء مقرونا به، فيكون هو متابع للأصل اللي هو يحيى بن يحيى. عن قتيبة بن سعيد عن الليث، هذا مفخرة أهل مصر، الليث الشافعي كان يقول عليه الليث أفصح من مالك، ولكن لم يحمله أصحابه، مفخرة أهل مصر، غير طبعا المتأخرين من الحافظ وكان. الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة. اللغة حبل الحبلة لا حب الحبلة، يعني بتحريك الباء لا بتسكين الباء، لأننا لو سكننا الباء حبل الحبلة بمعنى الكرم اللي هو العنب، وهذا غير مقصود في الحديث. فباتفاق الرواة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة، وهو ما في بطون الأنعام. قال أهل اللغة هذا خاص بالآدميات ولا يدخل فيه الحيوانات العجموات، إلا في هذا الحديث فقط. هذا بيع من البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ما لنا عندما ندرس البيوع نقول بيع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كذا، بيع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لما يعدد النبي صلى الله عليه وسلم البيوع المنهي عنها؟ هذه لفتة سنت وجزاكم الله خير، لأن الأصل في المعاملات الحل، فيكون البيوع المنهي عنها قليلة فلابد أن يعددها. أحد ممكن أن يتذكر مثل فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا؟ أقول مثل ذلك، الحجاج يعرفون ذلك. سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فكان الأصل في لباس المحرم إيش؟ الأشياء كلها، لكن عدد له المنهي. قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس إلى آخر الأحاديث. وهذا أهل البلاغة يسمونه أسلوب الحكيم، أنه يرد السائل للسؤال الصحيح، كما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة، فمن أسلوب الحكيم أن يبين له، يقول له لا ليس هذا السؤال، الأفضل لك كنت أن تسأل على ما ينفع. قال وما أعددت لها، يعني الأولى لك أن تسأل على إعدادك لإيش للساعة. هذا يسمى أسلوب الحكيم عند البلاغة. المهم الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يعدد البيوع المنهية عنها، لأن الأصل في المعاملات الحل، فكل معاملة تنشئها فهي حلال إلا إذا جاءك قال رسول الله حرام، يبقى أي عبادة حرام، لكن أي معاملة حلال، محدش يقدر ينهانا عن معاملة إلا بدليل. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يعدد البيوع المنهية عنها لأنها خلاف الأصل. فهذا البيع بيع حرام، طب ما صورته؟ موجز الحديث لا يبين لنا الصورة. نهى عن حبل الحبلة، قلنا أن أفضل تفسير القرآن هو إيش؟ القرآن بالقرآن، ثم القرآن بالسنة، ثم بأقوال الصحابة. نفس الأمر، أفضل التفسير للحديث بالحديث، ثم بقول الراوي. أحسنتم، أخص من الصحابة بشوية، لأن عندنا قاعدة حديثية تقول الراوي أعلم بما روى، فتفسير الراوي أولى من تفسير غيره من الصحابة، ثم الصحابة، ثم أئمة أهل الشأن. جاءنا الصحابي الجليل، من الراوي هذا الحديث؟ عبد الله بن عمر، ففسر لنا هيئة وكيفية هذا البيع المنهي عنه، فقال كانوا يتبايعون في الجاهلية يبتاعون الجزور، وفي رواية يبتاعون لحم الجزور إلى حبل الحبل. إلى هنا بمعنى إيه؟ ضرب، أيوة أحسنت، حتى لإيش؟ للغاية، يعني تثبت الأجل. يبقى قال كانوا يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، يعني لما تلد الناقة. يبقى الأجل هنا معلوم ولا غير معلوم؟ غير معلوم. يبقى الصورة إن هو بيبيع أو بيبتاع لحم الجزور أو الناقة حتى تلد الناقة التي عنده، يبقى الأجل هنا أجل غير معلوم. يبقى البيع ده بيع حرام لأنه غرر، والغرر هنا قسم من أقسام الغرر هو إيش؟ الأجل مجهول، الأجل مجهول. هذه الصورة فسرها ابن عمر وهو أولى التفاسير، وكما قلنا يعضده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر، نفس الأمر الأجل المجهولة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في السلام قال إلى أجل معلوم. قال الشافعي ومالك بنفس قول ابن عمر رضي الله عنه. هذه الصورة يتخرج عليها صورة أخرى، أنه ممكن أن يقول أشتري لحم الجزور إلى ولد الناقة، يبقى ده تخرج عنه، بدل ما يكون لولد الناقة أجل ولد الناقة وحده، لا، لما تلد الناقة هذا الولد المولود يكبر ثم يكون على الحبل ثم يلد فيعطيه الثمن، يبقى مد الأجل إلى ولد الناقة، يبقى أيضا الأجل هنا مجهول. مفهوم ولا لا؟ هذه الصورة الأولى والكيفية الأولى في هذا البيع. صورها بعض العلماء صورة أخرى وهي لا تخالف، تنزل تحت هذه الصورة أيضا، وهذا رواه أحمد وإسحاق بن راهويه وأهل اللغة، قالوا هذا البيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة، قالوا أصله أنه يشتري ولد الناقة، يعني يشتري ما في بطن الناقة، وهذا أيضا بيع محرم. لما؟ الجهل بإيش؟ أحسنتم، الجهل بالسلعة، لأنه لا يعلم إذا خرج أكان حيا أم ميتا، ذكرا أم أنثى، ثمينا أم غثا، طويلا قصيرا أحمر أصفر، فالجهل بالسلعة جعلت هذا البيع بيع محرم. فهمتم الصورتين؟ يتخرج عنها أيضا أنه بدل ما يشتري ما في بطن الناقة، لا، يشتري ما في بطن الناقة، يعني اللي في بطنها ينزل وبعد كده يكون في بطنه فيشتري اللي في بطنه. يبقى الصورة الأولى نهى عن بيع حبل الحبلة لجهالة الأجل، والثاني لجهالة السلعة، وهذا البيع باتفاق العلماء محرم. الحكمة في تحريم هذا البيع هو النهي عن الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، لأنه عندما يعطيه الأجل الأجل غير معلوم فيحدث إيش؟ المشاحنة والبغضاء ويحدث الغضب ولا يحدث التراضي، بقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. عن تراض هذا وصف، مفهوم المخالفة إن لم يكن هناك تراض يكون البيع هنا إيش؟ صدر الآية من أكل أموال الناس بالباطل، فتقع المظالمات، والشرع جاء بالنهي عن المظالمة فنهى عن هذه البيوع لحسم مادة الظلم ونشر العدل بين الناس. العلة في النهي عن هذا البيع كما العلة في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصار، وهو الغرر. استنت، فالعلة الغرر، والغرر يستلزم عدم الرضا يستوجب أن هذا البيع من أكل أموال الناس بالباطل على ما فيه من مخاطرة ومقامرة كما بينا. نختم هذا الحديث بصور معاصرة من البيوع، كما في كل حديث بنسبة صور معاصرة بتحدث. صور معاصرة كثير من الهنود الأرباب يبعثوا على ما يزعمون، هذا الكلمة لا أحبها جدا لكن أقول على ما يزعمون، فيشتري هو السلعة من عند الرجل ويقول الأرباب في سفر الآن، لما يأتي سأعطيك إيش؟ الثمن. فهذا لا يجوز، لأن الأجل هنا أجل، ها أجل معلوم، ما هو معلوم الرجل سيأتي من السفر. أيوة أحسنت، فهو مجهول الأجل هنا، فهذا البيع لا يتم لأنه إلى أجل غير معلوم. أيضا من الصور المعاصرة عندنا في الأرياف، رجل يجي على محصول كامل يريد أنه يشتريه، فيشتريه مع بقر، فيقول له خلاص يعني أنت كل حاجة عندك ما تطلعهاش بره، وعايز ياخد محصوله، فبيجيب أي حاجة معاه، لأن المحصول ده بابه تاني اسمه باب السلم سنشرحه، فيجيب معاه كل حاجة عنده، الدار والدواجن والبقر، فيقول له خلاص حتى ما تنتج البقر فأنا أشتريه، ثمنه كام؟ ثمنه كذا، وخد كمان الثمن كل اللي ينزل فهو ليا، ما تطلعش حاجة بره من عندك خالص، عشان يحتكر كل ما عند الرجل. هذا أيضا من البيوع المعاصرة المحرمة لإيش؟ لجهالة إيش؟ لجهالة السلعة والغب الفاحش. أيضا عندنا في مصر شيء اسمه النقطة، واحدة تبقى هتولد وتكون هي عاطية الواحدة مال قبل كده، فتستنى لما تولد تديها المال، عارفين هذا ولا لا؟ أحد يعرف وضعه الشرعي اسمه إيه؟ تكييفها شرع، قرض، قرض جر نفع يكون ربا؟ لا مش قرض، لأن أنت بتديها النقطة، هي بتديها النقطة في الفرح خمسة، خمس جنيهات، الثانية بتردها لها سبعة، ما تقدرش تديها لها خمسة، عيب عليها جدا تديها لها خمسة، لا مش طبق، هبة مثاب عليها، تكييفها الشرع، هبة يقصد بها الإثابة، يعني بيديله الهبة دي على أنه يثيبه عليها بأكثر منها، هذه تكييف أمر النقطة. عندنا برضو ناس ممكن بتروح تشتري حاجات بالأجل ويقول لما تلد المرأة إن شاء الله ونعمل السبوع هجيب لك المال، يقع كثيرا، هذا أيضا لا يجوز لأنه الأجل هنا غير معلوم. هذه الصور المعاصرة. كده أنا انتهيت من الحديث، الفوائد المستنبطة كلها نفس الفوائد المستنبطة من الحديث الأخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.